تفيد الأنباء من سيول أن مجلس الوضع السياسي لمحافظة تشونغتشونغ الجنوبية والمؤلف من أساتذة جامعة كيونغبوك و54 منظمة مدنية واجتماعية في منطقة المحافظة ذاتها وأبناء الشعب من مختلف الأوساط والمنظمات مثل الاتحاد العام الوطني لنقابات العمال الديمقراطية في كوريا الجنوبية أصدرت إعلان الوضع السياسي وبيانات الوضع السياسي بالتتالي يوم 27 من هذا الشهر للقضاء على الخائنة باك كون هي التي أوقعت كوريا الجنوبية في أزمة أسوأ في التاريخ بالفساد والعجز والجهل. ومن ناحية أخرى أقامت الهيئة الكفاحية للنهوض العام الجمهوري عام 2016 مؤتمرا صحفيا في سيول يوم 28 الجمعة وأعلنت الانطلاق في حركة الوضع السياسي التاري وطاعت الجماهير من مختلف الأوساط في كل المناطق إلى إسقاط سلطة باك كون هي بالنهوض العام الجماهيري والمقاومة يوم 12 من تشرين الثاني القادم. ويقال إن نسبة التأييد لباك كون هي والتي انخفضت بسرعة فائقة بنسبة 17.5% نتيجة استدلاء الرأي العام من يوم 24 حتى يوم 26 من هذا الشهر انخفضت مرة أخرى بنسبة 14% في يوم 28 منه.